وها نحن مع صورة القلم المكية ومع هذه الآيات، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلا تطع المكذبين تقدم في الآيات الكريمة قول الله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فبناء على هذا فلا تطع الكافرين المكذبين. قال تعالى إن ربك يا رسولنا هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو الإسلام الموصل إلى سعادة الدارين، وهو أعلم بالمهتدين وأنت من المهتدين، وبناء على هذا فلا تطع المكذبين. نهى ربنا تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن طاعة المكذبين، فالمكذبون بالله ولقائه بالله ورسوله بالله وكتابه هؤلاء لا تطعهم يا رسولنا. وهكذا على كل مؤمن ومؤمنة أن لا يطيع كافرا أو كافرا في أمور الدين حتى لا يعرض عليه دينهم أو يتهاونون بدينه فيطيعهم، فلا طاعة لهم. فلا تطع المكذبين بالله ولقائه بالله ورسوله، وهم الكافرون والمشركون في مكة. وكل داع إلى الله ما يطع الكافرين إذا عرضوا عليه أن يشرب خمرا، عرض أن يكشف وجه امرأته، عرضوا عليه أن يقول الباطل من أجل الدنيا، لا يصلح أن يطيعهم أبدا. فلا تطع المكذبين. ثم قال تعالى مخبرا عنهم ودوا أحبوا رغبوا لو تدهن فيدهنون، أخبر تعالى عما في قلوبهم وهو ظاهر ألسنتهم وكلامهم. ودوا أي أحبوا أغبوا أن لو تداهنهم، ما تسب آلهتهم، ما تقول ديانكم بدينكم باطل، ولا يدهنونهم، ما يسبون ولا يشتمون ولا يقولون هذا باطل ولا كذا ولا كذا. والله كما أخبر الله ودوا لو تدهن يا رسولنا فيدهنونهم أيضا. ما معنى تدهن؟ يعني ما تسب ولا تشم الكفار والكفر ولا تندد بكاذبين والكافرين، هم كذلك يودون ما تندد بآلهتهم وبدينهم، هم لا ينددون بك ولا بدينك. وهنا لطيفة علمية تساوي 1000 ريال، أستغفر الله، 1,000,000 ريال، والله 1,000,000,000 ريال، هل لكم أن تأخذوها مع هذا الغلاء؟ لو كانت رخيصة ما هو مهم، والله خير من 1,000,000,000 دولار. وهي ما الفرق بين المداهنة والمدارات؟ المدارات جائزة والمداهنة حرام لا تجوز. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ يجوز لك أن تداري الكفار ولا يجوز أن تداهن الكفار. دارهم ما دمت في دارهم ولا حرج، ولكن لا تداهنهم. المداراة هي أن تتنازل عن شيء من دنياك، من مالك، من صحتك، لتحفظ شيئا من دينك. والمداهنة عكس ذلك، أن تنازل عن شيء من دينك لتحصل على شيء من دنياك. هذه هي المداهنة والمداراة. المداراة أن تداهن الكفار، أن تداري الكفار بأن تتنازل عن شيء من دنياك، من مالك، من كذا، ولتحفظ شيئا من دينك، دارهم ما دمت فيهم. والمداهنة أن تتنازع عن شيء من دينك لتحفظ شيئا من دنياك. والمداهنة جائزة والمداراة جائزة والمداهنة محرمة، لقول الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. مرة ثانية معشر المستمعين والمستمعات، تجوز المداراة وإلا لا؟ تجوز. تدار بها الفساق الفجار الكفار، كيف تتنازع عن شيء من دنياك لتحفظ شيء من دينك. أما المداهنة تداهنهم تتنازع عن شيء من دينك لتحفظ شيء من دنياك، فهذه محرمة ولا تجوز أبدا. عرفتم هذه؟ دارهم ما دمت في دارهم، ما معنى دارهم؟ تعطيهم يشربوا ياكلوا، تعطيه ريال، تقرضه المال، لا باس، لتحفظ دينك. اما المداهنة تتنازع عن الصلاة، عن الصيام، عن ذكر الله كذا، لاجل ان تحفظ الدنيا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. المداهنة حرام. وكيف لا؟ والله يقول رسول: ولا تداهن، ودوا لو فيدهنون، لا تداهنون. ثم قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف ما هو الشباري عابوني وكتب قال يكتب من الحليف حلاف. الحلاف الذي يحلف ويكتب الحليف بالكذب بالباطل، كالوليد بن المغيرة وفلان وفلان. الحلاف كثير الحلف، يحلف بالكذب ليأخذ أموال الناس ويزين لهم الباطل. أما كثير الحلف بالله من أجل تقرير الحق وتبيين الهداية فهذا جائز، جائز. كان رسول يحلف كثيرا، والذي نفس محمد بيده، عشرات المرات. فقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف من المشركين، يحلفون بالكذب ويكثرون الحلف حتى يضللوا الضالين ويزيدون في ضلالهم، والعياذ بالله. هذا الرجل يا رسولنا لا تطعه، وهو الوليد بن مغيرة أو عقبة بن أبي محيط أو أبو جهل، واحد من هؤلاء في مكة. والمهين الحقير الذي لا قيمة له من المهانة، وهو كثير الفساد والشر والضعف. هذه توجيهات الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأمته تابعة له في ذلك. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الهماز الطعان، يطعن بلسانه. المشاء بنميم المغتاب، يمشي بالنميمة بين الناس. وهؤلاء مشركو مكة اتصفوا بهذا الصفات، الوليد بن المغيرة، عقبة بن المعيط، أبو جهل، كم واحد. لا تطعهم. هماز الهمز اللمز والطعن. ومن هنا لا يحل لأحدنا أن يلمز أو يطعن في مؤمن أبدا، لا في عالم ولا جاهل. ما نتصل بالصفة التي حرمها الله، لا لمس ولا طعن، نقول كلمة الحق علنا أما بالغيبة والنميمة وفلان فاسق وفلان كذا ما نقول هذا ولا نقبل عليه. هماز مشاء بنميم مناع للخير، هؤلاء كانوا يمنعون الخير، ما يطعمون الطعام ولا يكسون الثياب ولا يساعدون أبدا، من كانت هذه حاله لا تصحه. المناع للخير والعياذ بالله، أطع الذي يأمر بالخير ويدعو إليه ويفعله، أما يمنع الخير لا يطاع، لا خير فيه. مناع للخير، لحظة، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير وإلى لا معتد أثيم. المعتدي معروف الذي يعتدي ويظلم طبعه هكذا طول حياة الاعتداء، والأثيم المغموس في الآثام، الربا، الزنا، اللواط، الكفر، الخيانة، الغش، ما يخرج من الإثم أبدا حتى قيل فيه أثيم مغموس في الآثام. مثل هذا يطاع إذا أمرك أو نهاك؟ لا لا لا لا لا، هذه ولاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليحفظه ليكمله لينصره، يؤدب بهذه الآداب، يعلم بهذه العلوم المعارف، وأمته تابعة لذلك. مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. عتل، العتل كثير الاعتداء والطغيان والظلم والشر والفساد، ما يفارقه طبيعة الظلم والاعتداء. والزنيم هو المنتسب إلى بني هاشم إلى قريش وهو ليس منهم، والوليد بن المغيرة أبوه شعبة ليس من بني هاشم ولا من قريش، من قبائل العرب الأخرى، وصفه بأنه ليس أبدا من قريش، منتسب النساب فقط، باطل ما هو صحيح. فتعين أنه الوليد بن المغيرة الزنيم المنتسب إلى قبيلة وهو ليس منها. عتل بعد ذلك، بعد هذا الذي وصفناه به، منين؟ حلاف أمين هماز مشى بنميم منع على الخير معتدي أثيم، مع ذلك عتل ظالم معتدي طبعه الاعتداء. والزنيم لأنه ليس بشريف أبدا، ما هو من قبيلة قريش، قبائل أخرى. ثم قال تعالى أن كان ذا مال وبنين، هذا الطغيان سببه ماذا؟ هذه الجرائم، هذه الآثام سببها أنه ذو مال، أن كان ذا مال وبنين، له أولاد كثيرون وله أموال. وهنا لطيفة، كثرة المال وكثرة الولد إياك أن تغريك وتفسدك. كثرة المال للإنسان وكثرة الأولاد يحمل ذلك على التكبر والتجبر والطغيان، قد يحمله على عدم طاعة الله ورسوله، فهذا الطاغية سبب ذلك هو كثرة ماله وأولاده، معتز بذلك متفاخر متراصع، ما يريد أن يدعي ولا أن يصلي ولا أن يطيع. عتل بعد ذلك زنيم، أن كان لأن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا، إذا قرأ عليه رسول الله آيات القرآن، أو قرأ أبو بكر عليه الرضوان، أو قرأ عمر مثل أو بلال، ماذا يفعل؟ أساطير الأولين، حكايات الذين مضوا مكتوبة مسطرة عند الناس، ما هو لا قرآن ولا وحي، هكذا يعلنها في السوق وفي كل مكان. أساطير الأولين جمع أسطورة، حكاية مكتوبة مدونة تتناقلها الأمم والشعوب من جيل إلى جيل. هكذا إذا قرأت عليه آيات الله، آيات القرآن الكريم، بدل من يقول آمنت بالله يبكي، يقول هذه أساطير الأولين. ما هناك وحي ولا رسول ولا حكايات فقط يعرفها من فلان وفلان ويتكلم بها. هذا الكفر واضح ولا لا؟ أبشع كفر والعياذ بالله. وعاناه رسول الله ولازمه 13 سنة وهو يسمع الليل والنهار ويتعرض لحياته بالليل والنهار. فصلوا عليه وسلموا تسليما. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، حكايات من مضى يعيدها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن حكايات، القصص الذي فيه لا يمكن لأحد من الأرض أن يعرفه أو يقوله، ما أعدى ذلك الأحكام الشرع والعبادات والعقائد كتاب الله. والله لا تسعد البشرية إلا بالإيمان به والعمل به، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن هذا هو شأن الكافرين إلى اليوم. أن إذا قرأت القرآن على يهودي أو نصراني أو مشرك يقول آمنا بالله، كلام الله يقول أساطير الأولين. حتى تمتلئ جهنم بالناس، هذه سنة الله. هذا الكفر والكفار لماذا؟ لأنهم يملؤون جهنم، هذا العالم عالم الشقاء هم ينزلون به ويملؤوه. ثم قال تعالى في وصفه سنسمه على الخرطوم، وعد الله في مكة، سنقطع أنفه ليبقى بين الناس مقطع الأنف كالشر بينهم، وتمضي الأعوام ويهاجر رسول المدينة، وفي اليوم الثاني تكون حرب بدر ويقطع أنفه. صدق الله العظيم، سنسمه على الخطوم. فدخل المعركة وضربه من المؤمنين في وجهه فقطع أنفه وبقي كذلك. وصدق الله العظيم، سنسمه على الخطوم، صدق الله العظيم. والآن مع هداية الآيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات أولا التنديد بأصحاب الصفات التالية. من هداية هذه الآيات التنديد، التنديد بأصحاب العيب الشديد بأصحاب الصفات المذكورة الآتية. عدوها كم صفة؟ أولا كثرة الحلف بالكذب، كثرة الحلف بالكذب. يا ويل الذين يحلفون بالكذب ويكثرون من الحلف كاذبين، ليضللوا الناس أو يأكلوا أموالهم أو ينتهكوا أعراضهم. نحلف بالله فقط ولا نحلف بغيره، ولا نكثر من الحلف ونحن كاذبون أبدا، لا نحلف إلا بحق. أما هؤلاء يحلفون بالكذب ويكثرون الحلف لتضليل الناس وإفسادهم. ثانيا المهانة، المهانة الذي يهين المؤمنين ويزدريهم ولا يحترمهم ولا يكبر بشأنهم، يا ويله صاحب هذه المهانة. ثالثا الهمزة والنميمة، الهمز بالنميمة، الهمز الذي يهمز دائما يطعن فلان كذا، هذا الهمز ممنوع محرم من أقبح الصفات. ثم الغيبة، الغيبة والنميمة الذي يغتاب الناس ويتحدث بغيبتهم وينمم ويقول فلان يفعل فلان يفعل بالكذب والعياذ بالله. هل المسلم يرضى بهذه الصفات؟ نبرأ إلى الله من هذه الصفات ونعوذ بالله منها. ثم البخل، البخل والعياذ بالله. من استطاع أن يسقي عاطشا عطشان يسقي، جاء يشبع عار يكسوه، ما يبخل المؤمن أبدا. الاعتداء، الاعتداء والظلم، الذين يعتدون على الناس بظلمهم بضربهم بأخذ أموالهم بقتلهم والعياذ بالله، شر الخلق. غشيان الذنوب، غشيان الذنوب، غشيان الذنوب. نبر إلى الله أن نزني أو نرابي أو نكذب أو نخون أو نخدع أو نضرب مؤمن أو نغش أبدا، أو نصف فريضة من فرائض الله، أو نصف واجب من واجبات الله، أو نخشى محرم مما حرم الله من قول أو عمل أو اعتقاد، حتى لا نكون من أصحاب هذه الصفة الذميمة. ثم الغلظة والجفاء. الغلظة والجفاف، الغلظة والشدة عتل، والجفاف اليبوسة، ما في خير أبدا، كلماته قاسية، نظرته قاسية، وهكذا، نعوذ بالله من هذه الصفة. ثم أخيرا الشهرة بالشر، والعياذ بالله، الشهرة بالشر. الشهرة بالشر، بالشر، بالشر، يفعل الشر حتى يسمع ويعرف فلان يفعل فلان يفعل فلان يفعل كذا، والعياذ بالله تعالى. نظر إلى الله من هذه الصفات. نعم. من هداية الآية ثانيا التحذير من كثرة المال والولد فإنها سبب الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من هداية الآيات التحذير من كثرة المال والولد، لأن كثرة المال والولد يحمل الإنسان على الطغيان والعياذ بالله والتكبر. إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى، لما يرى أنه مستغن ما يحتاج إلى أحد يطغى والعياذ بالله. نعم. ثالثا وأخيرا التنديد بالمكذبين بآيات الله تعالى جملة أو تفصيلا والعياذ من بالله. هداية الآيات التنديد بالمكذبين بآيات الله سواء عام أو خاصة، من كذب بآية كمن كذب بالقرآن كله والعياذ بالله.